والشباب وأسرع بالتوبة والإنابة قبل طي الكتاب وأخذ نصيبا من الباقيات الصالحات قبل أن يتمنى ساعة واحدة من ساعات الحياة. أين من كان قبلكم في الأوقات الماضية؟ أما وافتهم المنايا وقضت عليهم القاضية؟ أين آباؤنا وأين أمهاتنا وأين أقاربنا؟ أين جيراننا؟ أين معارفنا وأين أصدقاؤنا؟ رحلوا إلى القبور وقل والله بعدهم بقاؤنا. هذه دوره هذه دورهم فيها سواهم، هذا صديقهم قد نسيهم وجفاهم. فتأملوا أحوال الراحلين واتعظوا بالأمم الماضين لعل القلب القاسي يلين. وانظروا لأنفسكم ما دمتم في زمن الإنهال واغتنموا في حياتكم صالح الأعمال قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله فيقال هيهات فات زمن الإمكان وحصل الإنسان على عمله من غيم خير أو عصيان. عباد الله إن قوارع الأيام خاطبة فهل أذن لعظاتها واعية؟ وإن فجائع الموت صائبة فهل نفس لأمر الآخرة مراعية؟ إن مطالع الآمال إلى المسارعة إلى الخيرات ساعية. ألا فانظروا بثواقب الأبصار والبصائر في نواحي الجهات والأقطار، فما ترون في حشودكم وجموعكم إلا الشتات، ولا تسمعون في ربوعكم إلا فلان مريض وفلان مات. أين الآباء والأمهات؟ عثرت والله بهم العواثر، وأبادت السنين الغوابر، وبترت أعنارهم الحادثات البواتر، واختطفهم عقبات الكواسر، وخلت منهم المشاهد والمحاضر، وعدمت من أجسادهم تلك الجواهر، وطفيت من وجوههم الأنوار الزواهر، وابتلعتهم الحفر والمقابر، إلى يوم تبلى السرائر، فلو كشفت عنهم أغطية القبور بعد ليلتين أو ثلاث ليال، لرأيت الأحداق على الخدود سائلة، والأوصال بعضها عن بعض مائلة، وديدان الأرض في نواعم تلك الأبدان جائلة، والرؤوس الموسدة على الأيمان زائلة، ينكرها من كان عارفا بها، وينفر عنها من لم يزل آلفا بها، فلا يعرف السيد من المسود، ولا الملك من المملوك، ولا الغني من الفقير. فرحم الله عبدا بادر بالإقلاع عن السيئات، وواصل الإسراع والمبادرة في الأعمال الصالحات قبل انقطاع مدد الأوقات، وطي صحائف المستودعات، ونشر فضائح الاقترافات والجنايات. فلا تغتروا بحياة تقود إلى الممات، فورب السماء والأرض إنما توعدون لآت. فالبدار قبل أن تتمنوا المهلة وهيات. فواعجبا لك كلما دعيت إلى الله تواليت، وكلما حركتك المواعظ إلى الخيرات أبيت، وعلى غيرك وجهلك تماديت، وكم حذرت من المنون، فما التفت إلى قول الناصح وتركته وما باليت. يا من جسده حي ولكن قلبه ميت،

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رجاء من الإخوة تقدم بين السواري، وقد أخبرتكم سابقا أن الشيخ عبد الرحمن براد أفتى بجواز الصلاة بين السواري عند الضيف، وكذلك الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في كتاب فتاوى أركان الإسلام من أراد أن يرجع يفتي بذلك عند الضيف. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قدير يقول أئنك لمن المصدقين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم لمثل هذا فليعمل تقسمون إنا جعلناها فتنة للظالمين كذلك نجزي المسلمين

عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد يا الله من حمدا

الحمد أنت رب السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أحق من عبد اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأجود من سئل وأوسع من أعطى تطاع فتشكر وتعطى فتغفر لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك القلوب لك مخضية القلوب لك مخضية والسر عندك علانية فمن نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا وكم بني وكم بنية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تدخلنا الجنة اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الجنة اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى عن النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم احشرنا في زمرة المتقين اللهم احشرنا في زمرة المتقين اللهم يسر حسابنا اللهم يسر حسابنا اللهم يسر حسابنا ويمن حسابنا اللهم ويمن حسابنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم لك العزى لك العزى حتى ترضى لك العزى حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا وممن يصوم هذا الشهر إيمانا واحتسابا اللهم واجعلنا في شهر رمضان من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المحرومين اللهم ولا تجعلنا فيه من المحرومين اللهم ولا تجعل حظنا من صيام الجوع والعطش ولا من قيام التعب والسهر يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم يا ودود يا رحيم يا ودود أنت رجاؤنا أنت رجاؤنا وثقتنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا كربا إلا نفسته ولا أيما إلا زكيته زوجته ولا عظيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا ولا تائبا إلا قبلته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأنتنا على قضاء اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور وعمل صالح متقبل مبرور يا عزيز يا غفور إلهنا وربنا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شرور ما صنعنا نبوك بذنوبنا نبوك لك بنعمك علينا نبوك لك بذنوبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأموات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الغني ونحن الفقراء اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم غيثا هنيئا مريئا تعم به البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ نساء المسلمين عامة والحاضرات خاصة اللهم وفقهم بتوفيقك اللهم واجعلهن هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا كاشف الغم يا كاشف الغم ويا فارج الهم اللهم وكل للمجاهدين عونا ونصيرا اللهم كن لهم عونا يوم قل المعين وكن لهم ناصرا يوم قل الناصر اللهم كن لهم ناصرا وظهيرا يا ذا الجلال والإكرام اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد أقدامهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم واجمع كلمتهم واحد صفوفهم اللهم وزلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم اللهم وألق السكينة والطمأنينة في قلوبهم اللهم وألق السكينة والطمأنينة في قلوبهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنه قد خربت الديار وانهكت الأعراض ووسم الصبيان وشرد النساء وقتل الرجال اللهم إنك قد حرمت الظلم على نفسك وحرمته بين عبادك اللهم إنك قد حرمت الظلم على نفسك وجعلته بين عبادك محرما اللهم إن هؤلاء اليهود والنصارى قد ظلموا وطغوا وتجبروا وتكبروا وضروا في البلاد كثروا فيها الفساد اللهم فأغلظ عليهم جبروتك وكبرياءك تفصيلا وشرقهم تفريقا وشرقهم تشريدا. اللهم واجعلهم لمن خلفهم آية وعبارة. اللهم واجعلهم للناس أحاديث. اللهم واجعلهم للناس أحاديث. اللهم واجعلهم غنيمة باردة للمسلمين. اللهم وعليك بمعقل الكفر والإلحاد. اللهم وعليك بمعقل الكفر والإلحاد. اللهم اجعل هاجر إلى وعدتهم الويلات. اللهم وأبدل أمنهم خوفا وزغر غدهم جوعا. اللهم وأرنا فينا يوما أسودا كيوم فرعون وأمية بن خلف. اللهم شرد أبناءهم. اللهم ورمل نساءهم. اللهم ورمل نساءهم. اللهم واقتل رجالهم. اللهم واشف صدورنا منهم. اللهم واشف صدورنا فيهم يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وربنا قد عظم الأمر واشتد الكرب وتفاقم الخصم. ألا إخواننا المأسورين في كوبا. اللهم إنهم ينتظرون فرجك. اللهم إنهم ينتظرون فرجك وعونك. اللهم فرج كربهم. اللهم ويسر أسيرهم. اللهم فك أسرهم. اللهم فك أسرهم. اللهم واربط على قلوبهم. اللهم وألق السكينة في قلوبهم. اللهم وثبتهم على الدين. اللهم واصرف قلوبهم الى طاعتك. اللهم انك تعلم انه قد عز علينا فراقهم. اللهم انك تعلم انه قد عز علينا فراقهم. ولا حول ولا قوة لنا الا بك. اللهم لا حول ولا قوة لنا الا بك. لهم يدا من الحرب حانية. اللهم وطيق لهم يدا من الحرب حانية. اللهم واجعلنا. اللهم وأقر أعيننا وأعين أهلهم في هذا الشهر الكريم برؤيتهم سالمين غانمين. اللهم وأقر أعيننا وأعين أهلهم في هذا الشهر الكريم برؤيتهم سالمين غانمين. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وعافيتك من عقوبتك وبك من شلاء سيطنا أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله الله Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه ولحبه. لم يبقى إلا أربعة أيام، أربعة ليالي وخمس ليالي على نهاية هذا الشهر الكريم. شهر الإنفاق، شهر الفضل، شهر العطاء، شهر قرض الله سبحانه وتعالى. فأحسن وفاء هذا الشهر أنفقوا وتصدقوا. غيركم أبو بكر وعمر أنفق أبو بكر.